الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به وغرس في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اتقى من هذه الأجساد اللغة على قدر الطعام، على قدر ما ينبغي الإنسان من الطعام. هذه اللغة التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى قد يحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، وفيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها الظروف التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها الظروف التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح ووجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد إنه زاد الإيمان الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العزيز البديع السمع والترحيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه، جعل انهاره واشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مبشرا بهذا الزاد. انه زاد الايمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الايمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حليب الرذائل إلى إذن الفضائل، خرجت من أجل العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون في جميع حركاته وسكناته. الله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجالا وأي رجال أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا فارحا، تجده قبل الهداية في ضيق وسر، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى الناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الذات الذي يحيا به العبد سعيدا ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فمن الذي يزيده ومن الذي ينقص من ذلك الإيمان؟ سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه. كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر بالتدبر بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب. هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عباده ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عاشوا معه في الليل والنهار، في العشي والإبكار، في الإنابة والأسحار، عاشوا مع هذا القرآن. فطابت لهم الساعات وطابت لهم اللحظات لما أنسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، فما من لسان يطيب بقراءة القرآن وما من قلب يعيش مع هذا القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن، ولا يقرأه قراءة الحد، وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتذكر فيها، والله تبقى في القلب شهرا كاملا، تبقى في القلب تدمع العين من خشية الله ويرق معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. ألا إلى الله تصير الأمور ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك. والله لو أن المواعظ، لو أن الخطب، لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر، لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا أدل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن؟ كم آيات تهز القلوب هزة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلى الآية تتلى الآية حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى، ويجلس يردد الآية حتى ربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك أحبتي في الله، الحياة مع القرآن حينما تعيش مع هذا القرآن سيأخذ في وجدانك من الحياة الحقيقية إلى الآخرة إلى البرزخ، تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور، فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله، وتارة تعيش مع أهل النار في الدركات في الصيحات في النداء، تعرف معها حقيقة الغروب وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله، القرآن وما القرآن كتاب الله عز وجل، وكل كتاب يسمو وكل رسالة فعلوا على قدر صاحبها الكاتب والراتب. نعم، فكيف بكتاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن، هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه، السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولم تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هادئا نحديا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. أول سبيل للزيادة من هذا الإيمان، للزيادة من هذا الإيمان الذي تسأل به عند لقاء الرحمن، أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتفكر فيها، أن تتدبر فيها تارة يعيش معك القرآن في فراش قلبك. إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يرائي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلا ولا حسدا، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لانبثت، ولو نزلت على السم لانحدت من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أحد، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال من مكة من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكله، يحتقر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والملهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويجد معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دوار الشذ والغرور وتتهيج إلى فعل تلك المعصية، ولكن الله لطيف بذلك العبد. فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتفصل جميع نواحيه من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها وفي السور على تباينها. في السورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارعة، القارعة، من القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المفروش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة، حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجد فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكرك بالبرزخ والدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه السورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحقق وجدانه بالإيمان بهذا الكتاب. القرآن أول سبيل للإيمان، وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان، التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بسطها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، تفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت إلى عظيم من عظمائها، تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، وإذا بذلك العليم يذكر كما هو أعظم منه وهو الله. يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره في أي شيء تخافه، قف ساعة خوفك منه، منظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصدره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان، من أخرس قبل الناطق، يقودك إلى الله عز وجل، يقودك إلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأخضر إن نظرت إلى هذه النباتات الموجودة المصفوفة في هذا الكون، أرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض تنبت شيئا لا تنبته أرض أخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، شجرات وثمرات، ثمرات لا يأكلها إلا الإنس، وثمرات لا يأكلها إلا الدواب، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. أرزاق على الأرض، وأرزاق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. تفكر في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى حركة الكون وسكونه، أجد ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقودك إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى السحيق، الله السحيق الذي هو في قرارة الأرض لما تراه، وأنت تنظر الآن من أعلى الجبل من شاهق، انظر إلى قرارة الأرض، أين قرار الأرض يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوقك ذكرك بالله عز وجل. وإن كنت أين الحالتين تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حركة وسكون تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عبارات تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختلال هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد من تجد الإنسان كأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء إذا نزل المطر أو نزلت الصواعق ذهب إلى الكن والسفر، لكن ذكرك بأنه حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الغموض، إلى البروق التي تخطف الأطفال، إن نظرت إلى عدد شديد البصر يخطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عز قوي الجعش لا يتحرك ما من زعقة من زعقات الأرهاب إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي في الله عز وجل؟ كل شيء أمام هذه العظمة يحل أمام الله تبارك وتعالى، ويحتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت، فحزة الجبال والجبال، أحبة في سياع الزلازل ما تأخذ أحيانا دقيقة واحدة، تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الشمس البركانية إذا رأيتها وهي تفوق وتموج، ائتني بأعشى قرة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام شمم من شمم البراكين، وائتني بأعشى خبير وعالم استطاع أن يستشف بغضة الله بأمة جاءها عذاب الله بغضة وهم لا يشعرون. فأشدتي إلى أين نتجه بعد هذا كله، إلى أين نتوجه إلى الله؟ وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر إلى الفقير، الفقير يذكرك من أفقر، والغني يذكرك من أغنى. لذلك أحبتي في الله، كل ما في هذا الكون يقود القلوب إلى الله عز وجل. أحوال الحياة، أحوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من إيمان العبد. من تذكرت ساعة من الساعات قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك أين أنا كنت؟ أين كنت؟ أين كنت في الماضي؟ وأين أنا في الحاضر؟ وأين أصير في المستقبل؟ حتى تزداد من الإيمان، فإن الإيمان لا يزداد بشيء مثل الفكر والنظر، مثل الفكر والنظر والتدبر والعبا هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي يشاع في طرفة عين أن تحرم الحياة لشريكها؟ انظر إلى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، من جاءتها ضربة على بطنها لخسرت ميتة تأثير جنينها. من الذي رحم؟ من الذي رفض؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات، ما عرفك أحد، ما عرفك أحد في تلك الظلمات، ولم يستطيع أحد في هذا الكون أن يعرف أذكر هذا المحمول أم أنت قبل أن يصور سوى الله عز وجل. فلذلك إذا نظرت إلى ذلك الجميل في هذه الأحوال والأطوار وقل من طور إلى طور بدقة متناهية لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقص مثقال ذرة مما وهي في علم الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. ما نظرت إلى الجميل وهو يخلق في بطن أمه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الرأس وتلك الجمجمة وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زيادة ولا نقص وتركب أعصابها وعروقها ولا نظرت إلى الأنف وإلى الفم وأعصاب اللسان وأعصاب الجناب لو نظرت إلى ذلك كله لحالك والله منظره ولو تفكرت وتأملت ما هي القدرة التي استطاعت أن تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك إيمانا بالله عز وجل، لذلك إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لم يبلغوا شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله أعلم به وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرض والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا وعليها ملك يكتب حياتها ومنوها وخضرتها ونبسها وذهولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. انظروا الآن نحن على هذه الأرض قد فيها من دوام لا يعلمها إلا الله عز وجل، دوام لو أن إنسانا أخذ قطعة أرض على قدر شبر واحد. الآن يقولون علم الحيوان وما أدرك ما علم الحيوان، يجدون الشخص يصفونه بأعلى ألقاب العلم بالحيوان لأنه تخصص في دراجة تشخيص دراجة. ما هي الدراجة؟ سبحان الله، أين الدراجة أمام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الأنوار أكثر مما رأت الأنوار؟ شكرا لله، من الله، هل نحن عرفنا الله عز وجل؟ هل نحن عرفنا الله؟ ثم هذه المعرفة التي تزيد من إيمانك، هذه المعرفة ليست محسوبة لذاتها، إذا عرفنا أن الله عظيم، وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور، شبحنا وسعدنا ورشدنا وأسبنا سعادة الدنيا والآخرة، ولذلك أحبتي في الله أسعد نحو للعبد نحو الإيمان. حينما يكون متعرف على الله عز وجل يعرف من هو الله، يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء، من عرف الله وزاد إيمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن، عنده يقين بالله عز وجل كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الشدة والضراء والبأساء ورمتهم الأمة عن قوس واحدة، ومع ذلك عداد ويقين وصبر وحسن طاعة وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس، فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله ادعو الله كأنك تستهزئ به، كأنك تعطي آخر الحلول، كأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة. سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين عرف الله عز وجل، ولما عرف الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصة من القصص الماضية أو الحاضرة عبد عنده إيمان وعقيدة قوية في الله عز وجل ويدين، أبدا لا تجد دليل، تجد عزيز وتجي مغني لله عز وجل. الناس تجمع الاموال وهو يلبس الثوب الخشن وتقول له كيف حالك؟ الحمد لله غنى لله تبارك وتعالى. رفع كفه الى الله اجاب الله جلاله، وان دعا الله اجاب الله جلاله، وان سال الله اجاب الله سؤاله. هذا الاسم وهذه الكرامه وهذه هي الرفعه المعرفه بالله عز وجل، خاصه وانتم صغار السن احداث. اذا اصبحت انت صغير السن من البدايه وانت قريب من الله تبارك وتعالى يعزك الله ينبتك النبات الحسن نبات الهدايه. احبتي في الله ليس بالهين، ولذلك يقول العلماء اصبح القلوب الى الخير، اصبح القلوب الى الخير، القلوب التي لم يصبها الشر وهي قلوب الصغار. فلذلك من الان تعود على القرب من الله عز وجل دائما في حركاتك ومسراتك. ضع في قلبك عقيده انك ما خلقت الا من اجل الايمان، من اجل الطاعه للرحمن، من اجل الربوبيه للديان. ضعها في قلبك عقيده لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الايام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. واذا كنت قريبا من الله احبك الله عز وجل. احبتي القرب من الله هذا سعاده الدنيا والاخره، لا يختار الله له الا الصفوة المجتبى من هذه الامه. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي افتح الله للهدايه؟ قلنا قليلة اختارها الله للإيمان، واختار من أصحاب الهداية أيضا أقواما قليلين لمرتبة اليقين. فهناك أمة مسلمة، وهناك أمة مؤمنة، وهناك أمة موصلة جعلنا الله وإياكم من الأمة الكاملة. أسعد أمة بربها أمة اليقين. ولذلك إذا أصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الإيمان بالله والتعرف على الله عز وجل، إذا أصبحت تنفي وتصلح وأنت تزداد من الإيمان تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة. فحالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، وحالك الساعة أفضل من حالك قبل ساعة. إذا أصبحت بهذه النشاطة بعد كثرة وليدة فإذا بك عبد مطيع لله عز وجل، تترسم خط الطاعة في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى إن بعض أهل الإيمان تجده في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجع لا شعوريا إلى ذلك الماء الطيب لكي يطيب أعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويشك أنه في سعادة في راحة في غبطة في سرور. يقول من على حتى يشبهني الله عز وجل مثل وقوفي من يديه. وتجد لا شعوريا من كمال الإيمان، وتجد طائفة أخرى تتقاعس تتساخن تصلي ركعتين كم في ضعف الجدار الذي طوى على الوضوء من شدة من علاء ما يجده ذلك العبد من ضعف الإيمان. هذا الإيمان إذا ازداد العبد منه سعد ورشد وصلح في جميع شعوره وأحواله. ولذلك الدعوة في حال الشدة، بعض العباد يدعو في حال الشدة فلا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشدة من أول دعوة يدعوها والله يأتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الإيمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. إذا أصبحت تقول يا رب فتذكرت من هو الرب الذي ناديك، وأن هذه الكلمات المسيرة التي خرجت من لسانك تقرع أبواب رحمة الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل، وانتهت إلى العرش سنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتستجار. لذلك أحبتي في الله الإيمان ومن إيمان، والناس يبعثون يوم القيامة على قدر درجات إيمانهم. رؤية سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل رؤية بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت أسعد للعبد مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما أن الإنسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل، وتأتيها الشدة وإذا بها نعمة عليه وخير عليه مشي تشرع إلى عشر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل، فاليقين أمر مهم جدا ومرادنا من زيادة الإيمان أن نحصل على مرتبة اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: أما أنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين بالله عز وجل. الله ينظر إلى هذا القلب غير الله أن قلبك يتوجه إليه. ولذلك دائما تجد العبد إذا توجه قلبه إلى الله وأحب الله وعظم الله يحس أن الله بها. إن الله لا الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أهل اليقين. محسنون يعني أهل اليقين، أهل الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا لأمر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي أهله وولده. فيقول: كان مريضا نفسيا، يقول وجدت من هذا المرض ما لا يعلم إلا الله. والله قص علي قصته، أقسم بالله أنه قام من عندي وعيني تجرح وبقيت من حاله. فقلت له: يا أخي، هناك من يزيل عنك هذا الجدع، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو؟ تعرفه؟ قلت: نعم. تعرفه ويعرفك. قال: يعرفني؟ قلت: نعم، تعرفه ويعرفك. وإذا يعني إذا أحببت أدلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. قال: لا إله إلا الله. قال: دعوت الله عز وجل. قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين. ما دعوته بيقين، دعوته كسائر الدعوات. ولكن هل دعوته لما جئت تدعوه أن وقفت أمامه وأن تستشعر أنك بين يدي الله، أن تعبد الله كأنك تراه، وناديته وقلت: يا رب، عبدك مكروه، عبدك مكروه لا يفرج كربه أحد سواك، أدعوه، أستغيث بك، أستجير بك، أدعو بك. هل دعوته بهذه الصفة؟ فأنت وقلت: يا رب، تفرج عني. قلبك في جهة ولسانك في جهة، ما دعوته بيقين. وإنا من دعوته بيقين، والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، إلى الله، ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جزء أخي، تذكر هذا الهموم، تذكر هذه الكربات التي تجدها في نفسك، وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر. ثم ادعو الله عز وجل وانت تشك بهذه الاشجان والاحلام وتسجد. فقام من عندي وحكى لي بعد ما رجع الي، قال: والله توضعت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكانني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واشتغلت واستجبت، يقول لي: والله إنني لا أجد مما كنت أحس به شيئا أكثر، هذا عني في طرف جاهي. فالله يأتيك بشرط من حيث لا تحتسب، ليس الملوك جبار السماوات والأرض، إن رفعت لا أحد يرفعك، وإن وضعت لا أحد يرفعك، وإن عذبت لا أحد يرحمك. بل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. اقرأ قصص الغابرين والأمم الناهين، كيف جاء هذا أسأل الله عز وجل. لا أحد أدرى عن أحد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الإيمان. وإذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسأل وتشهد. وتذكر أخي في الله، لو أنك في السياق تذكر أنك تريد أن تموت وأنت في السياق وعندك هذا الإيمان واليقين بالله عز وجل والصدقة بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وأنت في فترة الموت؟ لأنه جاءك الموت وأنت مليء قلبك إيمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه الفترات؟ كيف تحس بها؟ تحس أنها نجاة وساعة سعادة لأنك تريد أن تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد أهل الإيمان خاتمتهم من أحسن الخواتم. أهل الإيمان وأهل اليقين خاتمتهم من أحسن الخواتم. فلذلك أثر عن بعض السلف أنه لما حضره الموت نظر إلى السماء فحش وبشع وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم حارت روحه على انه راى بشاره وراى الجنه، راى ما عند الله من البشائر والرضا. فابتسم فقال لمثل هذا فليعمل العامل هذا الذي سعرنا من اجله الليالي وانتفتت من اجله الاقدام في جوف الليل لمثل هذا فليعمل العامل. فاحبتي في الله لمثل هذا فليعمل العامل ان يتوجه من الله عز وجل ان يملا القلوب يقين بالله تبارك وتعالى. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يملا قلوبنا وقلوبهم بالايمان به. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل اسعد اللحظات واعزها لحظه الوقوف بين يديك انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه. حتى الاتصال على خالد أقل من 80 حدثنا الجواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة يعتبر مسافة القصر مسيرة اليوم والليلة وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر والبرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرى فيها. وقد حددها بعض المتأخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو. وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سحر فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر وهي التي أدى عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سرنا فيها بالإبل لا أشك أن مسيرة يوم وليلة أنها على حدثان. الله تعالى أعلم. الله أكبر الله. أحد مكة المهاجرين أن ينقذوا بمكة ثلاثة أيام. فدل على أن المسافر ينتقل من نصف الشهر إلى الإقامة زيادة على ثلاثة أيام وهو اليوم الرابع ما عدا يوم الدخول والخروج. فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر فمن نوع الأربعة أيام فأشهر يصير يتم بحكم حكم المقيم من أول ما ينزل. وأما إذا كان نوع أقل من أربعة أيام أي كان لا يدري ما هي المدة يقصر هذا جد الله تعالى عنه. فلذلك أنا في رضي الله عنه لكن أشهر من ستة أشهر بالتاريخ بسبب الصحابة في فتحة الميزان وغيرها مكث أكثر من ستة أشهر هم يقصرون الصلاة لأن ما كان يعلمون المدة التي يريدون البقاء فيها. والله تعالى أريد ساعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يطلبون فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي أشهدني؟ علما أن أهلي يرفضون ذلك لأنهم يخافون علي من وحشة الظلام وعلما بأن المسجد لا يبعد كثيرا. أن يؤف بهذه الروح التي توحدت في المسير إلى الله تبارك وتعالى، وأن يؤف بهذا الشعور في نفسك من أنك تشد الإقبال على الله عز وجل. أبشر، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. أبشر، أبشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأشاع للتفريق في جنب الله عز وجل. فابك عن الماضي، ابك على الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحادث، فإنك لا تدري متى الساعد ومتى الزراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة حيت في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الأجل قد اقترب. فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى. أما السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والورع. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح والخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائدة. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي وأن تكسر الندم وأن توجد من نفسك الشكر والأسى على ما فرطت في جنب الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وتذكر ما من الله عليك من نعم وما قدمت تجاه هذه النعم لمن أعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك وأن يذوقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر وأن تعاشر الأخيار، وأما ما شكوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي فلأنك لهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء تواعي. وأعظم هذه التواعي هو قرناء السوء. أول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن من لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بخلوص مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبشر الله البدن أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، بما فيهم نتذكر من الذي جريته من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاليم لمن الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجلس في حلق الذكر. ما استطعت أن تجلس في حلق الذكر اشتر الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك ما أقول كذلك والمحاضرات القيمة والكلمات المحاضرات القيمة والكلمات النافعة وكذلك ما أقول كذلك والمحاضرات القيمة والكلمات النافعة اشتريها. واجعل وقتك دائما معها، فانه من عاشر قوما تاشر بهم سواء كانوا اخيارا او كانوا اشرارا. واما ما سالت عنه من امتناع والديك فادعو الله راس والديك، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فان سمعت داع الله عز وجل وكنت بالغ هذا الشخص انت ام بالغ فاخرج الى الصلاه في الفجر مع الجماعه. واما اذا كنت دون البلوغ وكنت دون سن البلوغ وعمر عامك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ ادعو والديك، لان ذكر الوالدين فرض عليك والصلاه لم تجب عليك بعد. واذا كنت قد بلغت سن التكليف فاجب ادعاء الله عز وجل واخرج للصلاه مع الجماعه. واما اذا كنت دون ذلك فادعو والديك وبرهما الله تعالى عنك. من كثرة الأسئلة ربما يكثر البعض، ولكن نريد أن نستعرض لها أسئلة ذلك فسامحونا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل إيه يحبك في الله يا شيخ؟ أما بعد، ما هي أسباب تفك قلوبنا عدم البكاء والتذكر عند قراءة القرآن وفي خلالها وجزاك الله خيرا؟ هو نفس السؤال تقريبا يا شيخ. أحبك يا شيخ جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن مشكلتي أني أتذكر هذه الآيات، ولكن أن هذه الآيات لم تفسر قلبي ذكورا كاملا، وهذا مما يجعل أن عيني لا تدمع. فرجائي إلى الشيخ كل دواء هذه المشكلة وجزاك الله خيرا. أما قسوة القلوب فلها أسباب. قسوة القلوب عن ذكر الله عز وجل وإعراضها عن الله سبحانه له أسباب. وأعظم هذه الأسباب المعاصي. وهذه المعاصي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل، ومن أعظم هذه المداخل اللسان، وكذلك السمع والبصر. هذه المناخب الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جمالك، فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عافية لا تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. أما النظر فهو كالاستبصار فيه، يورث القلب مرضا ويورثه سقما لا يشفى بعده إلا أن يشاء الله له الشفاء والثواب. كثرة النظر إلى محارم الله واستدمار النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب. ولذلك أحبتي في الله من رزقه الله ربا بصر وكشفه عن محارم الله عز وجل في عظمته والإيمان به. ولذلك تصدق الفراسة وتطلب تلك الأعين بطاعة الله حينما ترسل في طاعة الله لا في معصيته. حاول هذا البصر لا تبصره إلا في فكرة أو نظرة تروج عليك تخرج في دينك ودنياك وآخرتك. فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجة وأبان لنا المحجة حينما أخبرنا أن العبد يسأل حتى عن مغاربه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك قال عنه مسؤولا. ولذلك تجلس في مجلس ذكر ما إن تكون عنك فترى شرفة من شرفات الله فيلقى عليه البصر إلا أظلم القلب من بأجمار وقسى من بالبين وكذلك أعرض من باب إخبار عن الله عز وجل. النظر ثم السمع. والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه أن يكون تسمع الحرام الذي هو غنى فقط. لا، قد تسمع الغيبة، قد تسمع النميمة، قد تسمع الاستهزاء بالناس مجلس بعد عمر الصغار أو الكبار في مشهد أحد عن الآخر. هذه الضحكة التي تضحكها على أخيك أو تستهزي بها على أخيك لها أثر في قلبك، لها أثر في فؤادك فيك أو أبيك. هذا الاستهزاء والاستخفاف هذا يعود على قلبك بالمرض الذي يسمونه المرض. فالإنسان يتفلسف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده. فتجد العاقل كامل في تصرفاته لأن قلبه مع الله عز وجل. والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر لا صلح من جوارحه. فلذلك من أسباب قسوة القلوب إلقاء السمع لمحارم الله والاستماع كثرة الاستماع لشهود الحديث. كثير منا فيه خير وفيه هداية، لكن تعال من الذي نقول في مجالسنا؟ كانت مجالسنا تذكيرا بالله، تذكيرا بالله، وتذكيرا برحمة الله والخوف من الله. كما هو من تلك المجالس ونحن مؤمنون على الله، ما هو بفعل من الإيمان والطاعة للرحمن، ولكن تغيرت فأصبح فيها الطين والقال وأخبار اليوم والأمس. وقال فلان ورد الناس فقست القلوب، قست بشهود الشديد. وليس من شرط ان تقسو القلوب بل تقسو بسماع الحرام وحده حتى شهود الحديث. وتجد اذا حاولت لا يدخل سمعك الا ما يذكرك بالله، ولا ترمي ببصرك الا بما يذكرك بالله عز وجل. انظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المبتعم المتأمل، تجد اثر ذلك في قلبك. فلذلك دائما جميع هذه المناصب تحرسها بإحراز الدنيا عز وجل. بعد فترة بين بقلبك يلين. الأمر الثاني كيف تلين القلوب؟ نريد بعض الأشياء التي تلين بأسبابها القلوب. ذكرنا ضعفا كثيرا منها في أثناء المحاضرة، من تلاوة القرآن بالتحقق إلى النقش في الملكوت، فإذا تذكر الآخرة هذا مما يوجب خشوعا وإقبالا على الله عز وجل وإخلاصا واستكانا. تذكر مسيرك إلى الله عز وجل، تذكر لو أنك في هذه اللحظة بين يدي الله عز وجل ماذا تقول وماذا يقابلك وبأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر إساءتك وإحسان الله إليك، تذكر لو حملت الآن الأجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه بهذه الفضائح بهذه الأوراق بهذه الخطيئات بهذه السيئات بهذه الأوجاع تلقى الله عز وجل بها. إذا تذكرت هذا نال فؤادك، نال فؤادك لخشية الله. ولذلك لربما بعض الأخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الأمور فتدمع عينه من خشية الله. من واعدنا إما يتذكر نعم الله عليه وإحسان الله إليه وإساءته في كل محل، بل تجلس كما خالية تتذكر نعم الله عز وجل عليك وإساءتك في ذنب الله سبحانه. والله ما تمتلك العين أن تدمع من خشية الله، ولا يمتلك القلب ان يرق بداء الله عز وجل يقول اين انا؟ والله انا من الله، اين انا؟ من رحمه الله عز وجل. ومن الامور التي تجيب خشيه القلب في وقت المقابر، زر المقابر، انظر في الاجداد والهبى، انظر الى هذه الامه الواحده التي ودعت وسافرت من غير وجهه، انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بينها وبينهم الرسائل. لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وشرور ام في عذاب وشرور، وما ندري وهم في رحمه ام عذاب وفي سعاده ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. فلاهم امامك مجلات متناثره بلا امامك ترى لا ترى الا الاحياء المنسوبه والاجلاس التي لو رايتها لا تسمع منها مجيده، هل تحسن من عيون احد او تسمع من الاهتداء من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها. والله يلين قلبه ويخشى فؤاده عن خشيه الله عز وجل فكر زياره المقابر. كنت قد رايتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رايتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره. ومن الامور التي تكشف القشره في القلب زياره المرأة ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا ونظر بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتعب ويتاوع من شده ما يجده من سقمه ومرضه فتعود عليك حياته الناحيه. فهذا من اعظم الاسباب التي توجب خشيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك تكسر من القلب قسوته. أما قوله إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يلق فؤاده وتسمع عليها، يلق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلق العين تظهر هذا الأثر فتكيف من الدم على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، وقد صبر الله عز وجل هذه الطائفة في القوة الطائفة بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدفء مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ولم يرزقه خشوع العين وفؤاد معا، فهذا على خير. فلذلك الإنسان إذا وجد خشوع القلب والفؤاد فالحمد لله، وإذا لم يجد إلا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يشمل على الكف عن محارم الله والكف في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، هذا هو المقصود. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلك المرتبة العالية وهي مرتبة خشوع القلب والعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحاول أن إذا سمحنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأن الوالد ما استعرض رحلة وبدت الوقت، لكن إذا سمحنا إن شاء الله له هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، وعن ابن مسلم وعلي بن عبد العربي وعن واحد مما يقرأ سورة من القرآن فلا يقرأ منها إلا القليل هل الكبير واحد المشكلة. السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. فالحقيقة هذه المناسبة أذكركم فيها كتاب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كل ما هو أحد قريب من عالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير، والله يعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام الأغلي ويسألون في مسائل بيع والشراء. لذلك نريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكبر من الأسئلة هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤولا وقلب عقول. ولكن إلى الله ما شكا. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة يخرج العالم وحده. الآن إلى عهد قريب كان يخرج بخلية لحم يتفرغ ما سوى. لما كانت راس تعرف بقوة الله عز وجل وتسأل عن كل صغير ما كبير حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وآياته بشكل العلماء ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أفرده الغرور وأشياء ما نعلم من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطهارة كيف يحاج كيف يتوضأ كيف يفعل إذا فقد التمرين ما يعرف كيفها ولا يفهم هذا. مسائل بعض طلاب العلم يعيش بكبار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يصلها. فهذه الطريقة التي نتخطى عن القرآن ونعرف حلاله ولا حرامه وعباده وآياته ينبغي أن نكون قريبين من العلماء وأن نسأل دائما ولا تستحي من السؤال فقد تراعى العلم بين الحوائي والكبر. فلذلك أحبني في المسجد المنفع وضعت سؤالي هذا القرآن يفهم العلماء ونكون قريبين منهم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشيخ إياس بقدر الله كيف يقوم الإنسان إيمانه وهو لا يستطيع أن يقوم بكثير من أعمال الخير لكثرة انشغاله لأعمال دنيوية فجزاك الله خيرا. ما إذا شغلت بأمور الدنيا ولم تستطع للزيادة لزيادة إيمانك فاحرص على مقتضى ذلك الإيمان الذي فزت به. لماذا؟ لا تتعاطى الأسباب التي توجب نقص إيمانك. ومن الناس أن تزداد من الإيمان وأنت تبيع وتشتري. ومن الناس أن تزداد من الإيمان في حركاتك وسكناتك. والله لو كنت في أي شغل دنيوي تستطيع أن تزداد من الإيمان. أنا الآن أدرك مثلا بعت واشتريت الريال لما يقع في يدك تتطلع أن يقع هذا الريال في تلك الساعة في تلك اللحظة من يدك. فكثير تجد من مشتري حبا فتفكر هذا الحب يطلب الاقاص المعموره وطل الانتحار وما غرق فيها وطلب السماء والارض وما فقد وما ضاع حتى يصار بين يديك حيلة من الامر الذين لا يحصون كفرا ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى حيلة حلال وساعات مؤقته ومؤجله بتاييد الله عز وجل حتى جئت تجده بالميزان ليثبت في تلك الساعة تقصر كفك لتبارك أحبا لهما ثم ترضيه لمشتريه لكي يأخذه فلان وفلان. هل نجد في إيمانك؟ شدد من إيمانك. فإذا شئت ولو من الفاكهة والثمرات وتذكر أن هذه الثمرات من أين تجدت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي تأخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصل بين يديك؟ تتصرف فيها تدعيها من تشاء باذن الله وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ماذا تفكر في هذا؟ ابدا والله لو كنت لكم قائد طائره قائد سياره لو كنت تسافر بالعباد تسافر ضد سيارتك تذكر عن تاسع شغلك وسفرك الرياح تنقل في ساعات معينه ولحظات معينه وتنزل في اماكن محدده وازمنه مؤقته ما تزيد ولا تنقص. حرك قلبك الوجود كله يذكر بالله عز وجل. والله لو ان الانسان تفكر ليجد يشعر انه مع الله في كل حركه يسكن كل شيء يذكر بالله عز وجل. فاسقه ما يزداد ايمانك ابدا، يزداد الايمان بكل حركه وسكون. فلذلك احبتي في الله الايمان ميسر ومسهل، ولكن اين من يزداد من استسقى الله عز وجل ان يذكر واياكم زيادته، فان يوجب لنا ولكم البراءه من نقصانه انه ولي ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أشد في حبك الله. إذا كنت أشد في الله كنت أشد في إيمان وإن رأيت ما رأى فالحمد لا أشد. حتى لا أشد في أن إيمانك رأيت إلا قليل. أن الإيمان إما إيمان له درائع. يزيد بالطاعة ويعطش بالمعصية. رشد آخر ترى أن إيمانك رأيت إلا قليل. إذا جاءك لا إله إلا الله. سواء كان بطريقة أو بأمر منذوب إليه، يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في الاعتصام. يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والفرائض والمنذوبات وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح. إن وجدت القلب يقول لبيك والجمام والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التحية بالعبادة، فوالله أنت مؤمن وعندك إيمان. وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة فتبني الأمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إيمانه فانظر يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مشرحا، إنه إذا كان يحرص على الخروج من أولها وابتولها إذا كان حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان لا يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه الدرجة الثانية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت بالاجتهاد في سبيل الله، إذا دعيت بالثناء أداء فرض من فرائض الله، فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأذنت. كذلك في الرعائب، وأنت على مسكين وفي بيتك العشرة والعشرين والمئة، أنت بين داعيين. داعي الملك مرتبة الإيمان عند الله من المحذورة. وداعي الشيطان يشوف الشيطان لك لا أخي يكتب في أبيه ثم يمسك ورد ما يصير هذا فيها تتعب فليه وتأتيها على القائد ويمكن هذا دارس هكذا بدون ما يشتغل يدعك وأن تتعب من النهار تأتيها ليه فيمكن يا أخي كيف هذا فيها إذا تجد نفسك في الصراع. ما الذي يعرف هذا الصراع؟ إيمان أو نفاق. الإيمان يقول لا وأنت لا وهذا رحمة الله إياها هكذا يدرسها بيدي، ولم يرد أن ينظر بالشيء الذي أعطاه، قلوب مؤمنة تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعالي، لا تخاف الشقر ولا تخاف الضيعة مع الله عز وجل. تشوف أنها تعامل الله عز وجل بصدق وإيمان وحبات ليتم بما عز وجل. أذكر لكم موقف لشاب كان مقرأ يقول أنه جاء رجل وحكى له ما شاءه الذي يعيشه. يقول فلم يكن في جدي إلا مأسية، ما كان عندي غيره، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر، يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مرير بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل. فكتبت في ورقتي وشكرا شكوى مؤمنة، يقول فأخذت البئة بما فيها وقلت على الله توكلنا وأعطيته إياها. والله قصة حقيقية. يقول فدخلت إلى المزارع ليس في جدي شيء، غلفت فلومني كيف تغرق؟ ما عندك الا الاكل، الان تذهب تشهد من الناس وتبين، ما ادري كيف انفق على نفسي بقية ذلك الشهر. يقول فلما دخلت في الاداره جئت الى احد الموظفين وسالته عن بعض الرسائل، جاءتك الرسائل واذا برجل يضرب على ظهري من الخشب. يقول لي انت فلان اسمك فلان؟ قال اقول فلان. قال العام الماضي الشقيره مسكنت اسال يا اخي وقع على 5 ريال مكافاه ممتازه. من الخيف لا يشعر، من الخيف لم يختفي. هكذا تعلم ان تعلم الله عز وجل، فتعرفوا امامك ضعف الايمان وخوفك في مثل هذه المواقف، كذلك في محارم الله تجلس في الشهر وتتزين نفسك. ورأيك الشيطان يقول يا اخي انت في زهرة الشباب، ما المانع يا اخي تمتع بشبابك؟ اما هؤلاء الشباب انت لست مثلهم؟ انت اطول منهم؟ يحلل كل داعي من عرف الله عز وجل. ولكن يأتي الايمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله في يأتي الإيمان؟ فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان على الإيمان. إن قوي إيمانك عليك وراء ذلك قل أعوذ بالله، أعوذ بالله قلها بصدق. ولذلك بعض الشباب وزارة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معها أمام إلا أن يفعلها. فيأتي إلى الله لينفث من خشية الله عز وجل، ينسحب من خشية الله عز وجل كل من الله تبارك. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك الإيمان. قلت للشباب كلها لا أدرس بمعنى أنت إلى الآن أهل الشعب يعني في بداية الطريق من الآن توك مهتدي، أنت شاب بحاجة خمسة عشر صلاة وخشية في إيمان اشتراكات لسه ما عندك إيمان. هذا لا تنتهي بحضن الشيطان فتو فشور ما ورودك ترتاح بالإيمان بالله عز وجل. والله يمكن أن تقبل على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتمسك بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن أقبلتها على الله مسلم. ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك، أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي في مخافة الفرقة المراهقة، إذا جاء من الشيطان شكك في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك في الشغل أنت بعيد، ماذا تقول؟ هذا اعتذار واستخار بالله عز وجل. يا اخي من الذي ادخلك؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد منك شيء واحد دون قلبك اليه. فلذلك احبتي الشيخ لا تتخذوا لهذه المسائل. وكثير من الشباب قد يجد يرقى الفرد بسبب هذه الاحاديث والوساوس التي وجدها لنفسك فلا يلتفت اليها. واذا وجدت من نفسك ما يشككك اقفل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، اليوم أنا شاب أحاول الالتزام بالقدوم معه، لكن إن شاء الله نحاول النتيجة، لكن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشرط موجود. ولكن هناك وكأنه حاجز مفصل بيني وبين الالتزام، وكأني مرة ألتزم ومن ثم أصابه في الدور همي ومن ثم انقطع، فلماذا فوسحنا ورزاق الله خيرا؟ أوصحت لي الأخذ بالأسباب أن تدعو الله عز وجل وتعاشر الأخلاق وترشح من قدمها، هذه ثلاثة أشياء دائما إلى الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من الشرور بعد الكون، اللهم إني أعوذ بك من المقصد بعد الزيادة، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الأنا بعد البصيرة، ومن الله عز وجل. ادعوه فهو يجيب عن الدعاء، فلا يخيب من الرجاء. نصيحة الدعاء دائما يعنى بإيمانك وهداية كل إيمانك. الأمر الثاني شك، يشفى شك الله على قدره يتكلم على قدر ما تنوي. ولذلك تجد إلى أحد هداية سبحان الله ما تشعر إنه قد حين بوارك الأسباب يحمل لك بالمصاحي يحمل لك مجال السكر ويحمل لك شيء آخر أبدا يؤديك الله على قدر ما تنوي. قال تعالى أما من أعطى واتقى معليش وصدق بالشكر ماذا يا رب فإذا أتني مشهد من الشرور مشهدي من الشرور تقترب من الله أبدا لا يخيب الله عز وجل أبدا لا يخيب أحد يسلقا من الله عز وجل. فالدعاء والأشياء الشرقة وزيارة الأخيار هذا أهم الأشياء التي تشد الأمينة أهم الأسباب التي تدعوني اتباع الإيمان وزيادتها وإياك والرجوع من الأسباب التي تعين على العرش فالدعاء السوء وكذلك الخلوة في جلوس رحيل لا تجلس لوحدك إلا ذاكرة أو شاكرة أو عابدة ربك لا تجلس لوحدك. ولذلك أشهر المعابد ما تأتي إلا من الخلوة والخلوة بالوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان على أن نفسك فيها وبإذن الله ستستفاد من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الصائم والتسليم. توجه الى الله عز وجل. ما بش فليس هو هناك من مانع سوى تخليل الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة من أمر الرحمن، فقد أوطأ فيه من تقبل على الله، وقد تحاول تجاهك ما تجاهك، أولا يبتلي بحد صلاة العشاء. ما تستطيع الجزء من الشمس ربع جزء اليوم الاول بوجه الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب، ما تستطيع ان تصبر على هذا الطعام. تجد الله من ذاق حلاوه مناجاه الله وذاق حلاوه عباده الله في جوف الليل ما يرتاح الا بتلك العباده. ولذلك بعض السلف لما حضرت الوحادة بكر قال والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شوق مثل قيام الأبحار. عن هذولي في الليلة الشاب هي في شديدة الأرض، أشقى عن هذولي في الليلة الشاب هي في شديدة الأرض. ولذلك أخي في الله ادعو الله عز وجل من يعيدك عبادتك الرياضة الطيبة وتلك المرافق الجريمة التي اختار لها رجالا هذا الأخيار قد يكون صلاحه، ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل ويشرب الله قوام الليل فتره، ويكون دائما مسح لإخوانه في الله ثم يشرب الله التفكير فتره، ويكون دائما مكسب من قراءة القرآن فيشرب الله قراءة القرآن، أو قد يكون هناك سبب وهو أنك يوم من الأيام أنا رأيت عندما أنك عيرت رجلا لا يقوم الليل، أما استهزأت بإنسان عافي فيكتبني في الله الشيطان الطاعة في القوة فتدري بناء الشخص فأعصابك من فيه يكتب من الحيث. وأحيانا يكون يكتبني الله بحب قيام الليل حتى يفرق تقديم قيام الليل الشرق بل نعرف أفضل شيء من قيام الليل ولا عارف تصبح فيه تديها يوم قيام الليل، يريد أن يعرف أكثر وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الأخيار شرق قيام الليل ثم عاد إلى قيام الليل عودا حديدا وشدت ما أحس مجراح قيام الليل. أعلم الله وإياك من العاد وآب الله عز وجل علي بالخير، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في نعمة الشباب على الساعة القريبة واستقبال العمل بها. الله تعالى أعلم. نحاول أن نسأل أسئلة طبعا ما يقال الله ويانا تشعر حالتين الوجود الآن هي الحالة الأولى وهي أن يوجد فيها نوع ضرر ويتشعر الأشعة، وهذه الأشعة من باب الفائدة من نفس الجميع الأشعة على فائدة عكسية، الأشعة هذه التي تخلط لها على فائدة معروف طبية من هذا الطبية من الغرق أو الإشعاع. هذه الأشعة التي تشعر أنها جنة لا يخلو مما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف لهذه الأشعة على الجنين فلا إشكال في الجواز، أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف لهذه الوجهة الخطر أو ضرر على الأم أو على الجنين فإن أحيانا يشهد التشوه في الجنين شبه الأم هذا معروف تعرضت للأشعة في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوجهة التي يكشف بها عن الجنين يؤدي إلى حصول ضرر وشفاء، إذا أدوا الحصول ضرر ولم يوجد الحاجة فلا، أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر في الحالتين إما أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف أما إذا كانت الحاجة أعظم تخرج على الأم تخرج على سنينها فيوشك هذا على التحسين الذي ذكرناه لأن الشعر إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار حاجة إلا بمقدار الحاجة ولذلك يستباح النظر إلى الغيرة في بعض الأحيان ويوشك عن بطن المرأة ويوشك عن مواضع هذا قد لا يجوز الكشف هذا استباحة النظر إلى أن في الضرورة فوجدت الحاجة جدوا إلا فلا وهذا الكشف والنظر أو العلم بعد ثلاث أشهر أو نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل لا يتعارف مع عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل شيء ما أقدر في هذا الدعاء أنا أعرف بعض الشيء لا أعرفه. إذا استطاع أن ينزل إلى سبيل من خارج، هل يستطيع أن يعرفه ما بداخل سبيل؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يبينه؟ هل هو ينزل أو لا؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، شو هو القليل؟ ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا. ولو يزيدنا العلم كل علم بكثيرا فلذلك هذه المعلومات ومن الاشياء التي توصلنا اليها ابدا لا تؤثر في علم الله عز وجل شيء خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه